60 مليون من كل شعب يقولون عشان الأهلي كل شيء بيقول لو رحت فين دايما معاك ومهما كان عمري ما أنسى أعيش وأموت ومهما العمر يفوت وراك يا أهلي أقولها بأعلى صوت الأهلي فوت عشان الأهلي كل شيء بيقول لو رحت فين